بإذن الله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنورك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل ويسر لنا أبواب حبك وشرف علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال الثالثة قوله تعالى، تفضل شيخنا. الثالثة قوله تعالى: قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعم. القرض اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. نعم. وأقرض فلان فلانا أي أعطاه ما يتجازاه. قال الشاعر وهو لبيب: أعطاه ما يتجازاه، يعني أعطاه الذي يريد عليه الجزاء، يعني ما أعطيتك ياهم يعني خلص مع السلامة، لا بدك رجال ياهم على أن يرد مثله. نعم، هيك القرض. أقرض فلان فلانا أي أعطاه ما يتجازاه. نعم. نعم. قال الشاعر وهو نبي: وإذا جزيت قرضا فجزه. إنما يجزي ليس الجبر، يعني الفتى معنى الفتى الذي عليكم السلام، يجزي الفتى يعني الذي يعطي الذي يقابل هذا الفتى، والفتى بمعنى الفتى الذي له يعني صفات الرجولة وصفات الإيثار، يؤثر إخوانه عن نفسه، يعني في مسألة مخوفة، يعني سواء كان بالروح يعني بالجسم أو مثلا بالمال، كلهم كما أخي دفع كبيرة والله، أو أخي والله شو يعني الواحد يروح حاله قالون عدو أنا، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما سمعوا جلبة عند المدينة كان أول واحد عليه الصلاة والسلام، وركب يعني الحصان أو فرس، يعني هي حصان أو هي أنثى، سيدنا أبي طلحة، وركب عظلت يعني بدون سرج وبدون شيء، يعني ما بشي عليها، وكمان بدون الجام، يعني ركب سيارة بدون فرام، سيارة سريعة بدون فرام، في اللهم صل عليه. فيما الحقوا كان رايح وراجع عليه الصلاة والسلام، يعني أخي قال كفيتم خلاص، وقال له يعني كمان اللهم صل يعني ما مشي، يعني أدربي بيسموه، يعني مو مشي على مهله وفي لأنه بدأ الجام، لا طار غار فيه عليه الصلاة والسلام. قال: وإنا رأيناه لبحرة، شيء ما شاء الله واسع الخطى، يعني شيء يعني سبوب مثل ما يقول يعني. إيه ويقولون كذلك لا فتى إلا علي، يعني الأمور المخوفة لا فتى اللي بيطلع، يعني كله يخاف. فمن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، من عمر بن ود العامري، من يلا اطلعوا لي من المبارز، الصحابة كله سكت، معروف هذا يعني بيطلع يموت، يعني معروف يعني سيدنا علي بسم الله، لذلك قال لا فتى إلا علي، هذا معنى فتى. وهذا كمان مقام مقامات السادة الصوفية أهل التربية اسمه الفتوة، صار عنده الفتوة يعني سباق، يعني كل تعالى قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات، كل شيء بنحكيه كله بالقرآن، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإنما يجزي الفتى الذي يجزي هو الفتى، ولا هذاك يعني نقول يعني بليد كذا وله صفات غير جيدة، اللي بيتحمل يعني يعطيك شيء وما بترد له اياه. لذلك العوام شو بيقولوا؟ اخي الدنيا ارضى بوفاء، ارضى بوفاء، يعني كل شيء بتعمله تجزى به. وهذا كمان من القرآن هذا. طيب، فإنما هذا معنى القرض الذي يجازى عليه. يعني إنما يجزي الفتى ليس الجمال. لذلك إذا إنسان بده شيء بيعطيه بيقول له شوف أنا ما بدي مقابل، أنا لله، ومع ذلك هو طمع أكثر، يعني بده من الله، وهذا بيفهم يعني. الله يكرمنا بجاه رسول الله. إنما يجزي الفتى ليس الجمال. حلو يا يعني. نعم. والقرض بالفصل لغة فيه. إيه قرض وقرض. قرض. سبحان الله. حكاها الكسائي. الله يرضى عنه ومن مدينة. نعم. واستقرضت نعم. استقرضت من فلان، أي طلبت منه القرض فأقرضني. فأقرضني. استقرضت يعني السين متاهي للطلب. نعم. أصلاً. إيه شبهها؟ لغة عم يقول لغة. بالكسر لغة فيه ونقلها الكسائي. نعم. واقترضت منه. نعم. أخذت القرض وأقرضت. واقترضت منه أخذت القرض. نعم. وقال السجاد القرض في اللغة. ألا أتوسع أكثر. القرض في اللغة كمان البلاء الحسن والبلاء السيء، يعني كل شيء في مقابله. يعني هذا قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني البلاء خير والبلاء شر. يعني البلاء الحسن والبلاء السيء، نسأل الله العافية من السوء. نعم. قال أمية كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا او سيئا ومدينا مثل ما دان. مثل ما ديان يعني سوف يجزى. شو عمله؟ ابدا. اللي حطيته بالدست بتاخذه بالمغرفه. بالدست يعني طنجره بعاد كبير سموه دست. اللي حطيته بالدست بتاخذه بالمغرفه. اللي بدك تسكب فيها يعني. يعني شو شوربة ليش؟ مين اللي حطه؟ انت اللي حطيه. شو حليب؟ انت اللي حطيه. شو حطيه؟ نعم. لذلك كله كمان من كلام الله. من يعمل سوءا يجزى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا مثقال ذرة خيرا يراه بالدنيا قبل الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه بالدنيا قبل الآخرة. وهذا اللي عمل السوء أو عمل الخير يعني يرى، يعني دغري أول عندما يعمل يعني يرى بيشعر بشيء، بيشعر براحة. لما الإنسان يعطي أو يفعل خير بيستشعر براحة في شيء، يعني في نشوة عنده. واللي بيعمل سوء بيتجلى، لكن بيشعر بشيء ما بده إياه، بيشعر بشيء ما بده إياه. وهذا الأول هي بوادر، هي براعة استهلاك بشوف يعني. نعم. وقال آخر تجازى القروض بأمثالها، بالخير خيرا وبالشر شرا. هذا هو. وقال الكسائي القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. هذا هو. ما قدمت مو سلفة مو قرض. سلفة بيقول أخذ سلفة يعني قرض، وهذا هو أسلف. لا شو بدك تقرأ يعني حتى تقرأ حتى تجازى. وأصل الكلمة القرض يعني كلمة تحكيها في إلك مثلها كلمة. نعم. وأصل الكلمة القطع. نعم. ومنه المقراض. نعم. وأقرضته أي قطعت له من مالي قطعة يجازي عليها. أيوة. على أن ترد مثله وهيك القرض. وانقرض القوم انقطع أثرهم وهلكوا. نسأل الله العافية. والقرض هنا اسم، ولولاه لقال ها هنا إقراضا. والقرض هنا اسم يعني في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ إيه يقرض الحقيقة؟ يقرض هذا يعني قرض وأقرض، ولا هي أقرض رباعي ولا ثلاثي مزيد؟ على كل حال سواء هذا أو هذا، بيجي المصدر منه إقراض، أقرض إقراضا، أنعم إنعاما. هنا قال والقرض هنا اسم، يعني ليس المصدر. قال ولولاه لقالها هنا إقراضا. نعم استدعاء القرض في هذه الآية إنما هو تأنيس وتقريب للناس. واستدعاء القرض هنا يعني من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله، استدعاء طلب القرض يعني الدعوة للقرض في هذه الآية إنما هو تأنيس، يعني تلطيف وتأنيس وتقريب للناس، يعني بما يفهمونه، بما يفهمونه يعني الناس، يعني سبحانه وتعالى يريد يعني أن يرغبهم في هذا القرض، في أن يدفعوا، في أن يحسنوا، في أن يعطوا، في أن يعينوا، في يعني أن يبذلوا، كما قال عز وجل ومما رزقناهم ينفقون، لا من مال ولا من غيره. شوفي عندك والله فقير ما بيدير، بس أول تعم تعا أنت تنفق من قوتك. فسبحانه وتعالى كيف يعطيهم كلمات ترغبهم في ذلك؟ بيعرفوا القرض، يعني القرض حتاخده في قبل تاخده أحسن كمان. فقال لهم من ذا الذي يقرض الله، أنتم بتعرفوا هو الغني، ليش يعني تأنيس ترغيب كثير أنه حيعطينا بداله، يعني ما أخذوا كله، هذا ترغيب للناس. من ذا الذي يقرض الله؟ واستدعاء القرض في هذه الآية إنما هو تأنيس، يعني حتى يستأنس وحتى ما يخاف وحتى ما يعني، لأنه مو كل الناس يعني عندها السخاء. إيه بيطمئن، يعني استأنس يعني اطمئن هذا. وتقريب للناس كمان تفهيم بهذا الذي يحسنون والذي يدفعون أنه سوف يعود عليهم. قرض أخي، قرض ما حكينا مبارح أنه أخي قرض، أنا ما لست بحاجة لك، بدي أنا قرض يعني مشان رجع لك يا دير بالك، يعني مالك مني يعني اللي أنه أعطيتك، لا قرض، لكن إلك أجر كونك يعني أقرضتني. وتقريب للناس بما يفهمونه، والله هو الغني الحميد. يعني لكنه نعم سيدي، لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء. يعني كل الإنسان له أجر في هذه الدنيا، لكن كله قد ما شفت خير بهالدنيا هذا كله محسوب. مثل يعني مشبه إنسان اشتغل عند إنسان حيطلع له عنده حسبة، ايه اجا شربه يعني فنجان قهوة، عمل له كاسة شاي، جاب له فطور، ايه كتر خيره، لا لسه ما صار، يعني انه مش الان، هذا كله لسه ما صار الحساب، هذا كله هذا إكرام، هذا هيك رغبة. كمان كل شيء بتشوفه بالدنيا هذا كله لسه ما صار الحساب، أما الحساب هناك، يعني الله سبحانه وتعالى حيوفقك، الله حيعافيك، الله حيعطيك، الله حيشرح صدرك، هذا كله ما في حساب، هنيك الحساب، هنيك الجزاء. كمان الذي يعمل السيء وانكسر صار هذا لسه الحساب ما صار، هذا كله هذا في جناه، هذا اللي لسه جاي يعني، وإذا ما يعني صار ما صار معه شيء أكثر جاي أتقل وحيشتد عذابه أكثر، مشان يعني يزيد بسوءه، مشان يعني يأخذ يعني أكثر، الله سبحانه وتعالى يعني ينتقم منه أشد. وأملي لهم، شوف سؤال، وأملي لهم، شوف يعني إذا بيفهموا يعني بيعرفوا عم قلبه. وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. نعم نعم. حسب ما يأتي بيانه في براءة إن شاء الله تعالى. نعم. وقيل المراد بالآية الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين. نعم. والتوسعة عليهم. نعم. اللهم وفي سبيل الله. اللهم إنا نحن فقراء ومحتاجون فأحسن إلينا. وإن كان شوف من كرمه ما نقول له أحسن يعني يحسن إلينا بدون ما نقول له لما عم بيجيك ما تقول له نقول له. وهذا دعاء هذا من عبوديتنا لله ولا ربي كريم ما بده سؤال هو الذي يعطي لكن أنا مشان إظهار العبودية مشان يعطينا أكثر سبحانه وتعالى أنه العطاء بالسؤال يعني هذا الدعاء وهذا السؤال هذا عبادة لله ولا هو يعطي يعني عم تسأله مشان أظهر أنه والله أنا عبدك يا ربي سبحانه وتعالى. نعم. قال وإنفاق الماء على الفقراء. طيب. والتوسع عليهم في سبيل الله بنصرة الدين. شو كله كله مشان الدين بنصرة الدين. نعم. وكان الله سبحانه كان أحسن وكان الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة. شو اطلع معك طالع لي الكنى معك شرح يلا كنى بعرف انا بالتخفيف يكنى بس بقى فيه لكن مثل بعضه ويجوز فيه التسجيل مثل بعضه ولا هديك لغة. نعم. يلا. وكان الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزه عن الحاجات. شوف سبحانه وتعالى شاهد شايف على الكلام كان الله سبحانه عن الفقير بنفسه يعني شو كان بنفسه من ذا الذي يوقظ الله الله عم يقول لك عن الفقير يوقظ الله يعني ما بقى لك مني معناته أشاد ورفع يعني من مستوى الفقير ومن حالة الفقير ومن مكانة الفقير. من ذا الذي يقرض الله يا جماعة من ذا الذي يقرض الله يا لطيف يعني الله سبحانه وتعالى بداله يعني كأنه قال لك أنا كفيله يوم كان جميع هذا يكني ويكن كناية ايه تكلم بما يستدل به عليه. نعم. أو أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره. نعم. أو بلفظ يجازيه جانبا حقيقة ومجاز. أيوة. وبه كنا به كنية. كنية. إيه. بالكسر والضم. كنية وكنية. كأكناه وكنا. نعم. كنا. وكنا. نعم. كأكناه وكناه. إيه يعني الهمز أخو التضعيف كأكناه كناه مثل أكناه كناه كنا فلان بس كنا فلان إيه كنا وأكنا لما نقول أكنا كنا يعني بتتعدى بنفسها وبالهمز قول كناه وأكناه وكناه أي شغلة تانية كناه يصير بقى كنا وكناه كناه كناه ما هي؟ نعم. وأبو فلان كنيته وكنوته أي كنيته وكنوته كنوته وكنيته نعم. وهو كنيه وتكنى بالضم امرأة ايه خلاص يعني الله يعطيك العافية صار كنا وصير كنا يعني بس الأصل الثلاث يعني نعم بس يكنى قال يكنى يكنى وبه نعم الأصل التخفيف نعم كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والأمراض. ففي صحيح الحديث إخبارا عن الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. كما كان سبحانه وتعالى عن المريض والجائع. شوف يعني كمان يعني هذا عن المريض والجائع والعطشان. إيه قال سبحانه وتعالى مرضت، وسبحانه وتعالى حاشا يعني مريض فلان عم يقول مرضت. نعم يعني إذا بدك يعني تيجي لعند فلان بتزور هذا فلان، وإذا بدك يعني عطي فلان. شوف قديش يعني ما في شيء، ما في مبدأ وما في شيء يعني يستحث ويدعو للمعونة مثل الإسلام. شوف الله سبحانه وتعالى عم يقول مرضت، أو من ذا الذي يقرضه، يعني بدك يعني ما بدك الله، إيه تجدني عند أخيك. إذا بدك يعني بدك شيء تقول عند أخيك، يعني في عندك حاجة متعسرة اقضي لأخيك. يعني نحن الحقيقة سبل لبعضنا في الوصول إلى الله. هيك لا هاي نسيناها، هذا انتسى، كأنه انتسى والعياذ بالله، كأنه انترك، ما عاد حدا لحدا صايف. يعني نسأل الله العفو والعافية. لا لا الله ما لك من نية، لا الله لا الله عم بحط يعني بكيسك أنت. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، واستطعمتك فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقني. يا الله. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقني. حاشا لله إن شاء الله. نعم. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. عندي ها. وجدت ذلك عندي يعني جزاءه. نعم. أو لو في رواية لوجدتني عنده، لو أتيته لوجدتني عنده بالمريض. وكذا فيما قبل أخرجه مسلم والبخاري. يعني فيما قبل قوله السقائي قال مرضتها، يعني لوجدت ذلك يعني أجر ذلك، ثواب ذلك، ما تريد من ذلك، يعني كله لو وجدت ذلك عندي. نعم. وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كان عنه ترغيبا. شايف كله كذا فيما قبل أخرجه مسلم والبخاري، يعني قوي. وهذا كله خرج، أقول أنا عندي أنا خرج مخرج أو خرج مخرج، أما الأصل خرج مخرج التشريف. نعم. لمن كان عنه ترغيبا لمن خوطب به. هو مخرج التشريف لمن كان عنه ترغيبا لمن خوطب به. نعم. الرابعة. نعم. يجب على المستقرض رد القرض. أيوة. لأن الله تعالى بين أن من أنفق في سبيل الله لا يضيع عند الله تعالى، بل لا يضيع عند الله، بل يرد الثواب قطعا. نعم. وأبهم الجزاء. وفي الخبر النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 أو أكثر وأكثر. نعم. على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وقال ها هنا: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وهذا لا نهاية له ولا حد. يعني أكثر من 7,000 و7,000,000 كمان، والله يضاعف أضعافا كثيرة. فيضاعف له، تعرف أكيد أنه هذا لحاجة. دعينا سيدي دعينا، الله يجعلنا منه. قال له الطريق من هون، اللي يجعلك منه تفوت من هون، دعينا دعينا، قال له فوت من هون يروح من هون. معناته ما آمن هذا، وخاصة إذا إنسان ميسور يعني عنده. نعم. أما اللي ما عنده نية طيبة خلاص. نعم. الخامسة ثواب القرض عظيم، لأن فيه توسعة على المسلم يا رجال. نعم. لا القرض القرض ما نعرفه. نعم. لأن فيه توسعة على المسلم، نعم، وتفريجا عنه. نعم. خرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبة: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. طبعا يعني العلماء ذكروا قالوا يعني المعتمد أن الصدقة أفضل، صدقة أفضل. إيه هيك عم يقول، بس المعتمد يعني العلماء لأنه ربي قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا، تصدقوا خير لكم، عن هذا المعتمد. فشلون يعني بدنا طيب نوفق حتى ما يعني يصير يعني تضاد أو يعني عدم اجتماع يعني الحديث مع الآية، عدم التعارض. يعني الأولى أنا بشبهها مثل إذا إنسان يعني طالع بدرجة، هاي الدرجة ارتفاع 20 أو ارتفاع 15 إلى إيصال في 20 درجة 18 درجة في يعني درج مثله كلياتهم 9 درجات. هدول 9 أو هدول كلياتهم 8 درجات مثلا، هدول 8 أفضل من هدول 18 لأنك صرت فيه نفس الارتفاع. هنا ارتفاع 10 متر وهنا 10 متر، العشر متر طلعتهم ب 18 درجة، هدنك طلعتهم 9 درجات أو 8 درجات، هدول أفضل من هدول. نعم. أو إذا بدنا نتركها يعني القرض ليش يعني بناخذها أخليها بنتركها على يعني على ظاهرها وما في يعني ما في تعارض، يعني وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن يعني بعض الناس يعني ما بده إلا هذا قرضه بس، يعني يعني أعطاك يا قرض ما بده شيء، بدك يعني بدك تعطيني يا قرضه بس ما بده شيء، وهو ما بحاجة. لذلك هذا القرض يعني اللي بيكون بهذا الشكل قرض الحسن. إيه كله نعم. بدون موعد سداد قرض الحسن. لا هو القرض الحسن ما في موعد سداد، ما في موعد أبدا. لو قال بعطيك يا بعد سنة بتقول له بكرة بدي إياه، بده يعطيك يا. إذا أقرضك إنسان لسنة قال له أخي أنا بعد شهر بعطيك إياها قبل ما أستطيع، بيقول لك إيه. تاني يوم بدق الباب بيقول لك أعطيني المصرية. شو وين أنت؟ فقلنا لك بعد شهر يا أخي، قال له بس بدي إياها. ليه؟ قال له حق يعني أن يعني يستريده. ليه؟ قال دفعا لهذه المكرومة حتى الناس تقرض بعضها. طيب ما معك؟ كمان ربي سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معك؟ إذا ما معك يجب أن ينتظرك ويأثم إن لم ينتظر، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. لما بيكون ذو عسرة هون بقى بيكون وأن تصدق فنظرة إلى ميسرة، معناتها هذا ذو عسرة هون الصدق هذا خلص يلا هون بيكون يعني بيجي كلام يعني الفقهاء أنه لا الصدقة أفضل يعني. نعم. طبعا طبعا طبعا لا هذا يعني واحد قال لك ما بدي اياه هذا ما بده كلام. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان بن يسير ايوه عن قيس والقرض بثمانية عشر نعم فقلت لجبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض وإن المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة يعني فيه أكثر يعني من جواب يعني الأصل يعني من إنسان يقترض من عم يقترض القرض أفضل يعني أفضل من السلام يعني حديث يعني ليش لما عم تقترض يعني عم يقترض وما فوق رأسه يعني ما في شيء قرض يعني من عند لك لكن بعدين بقى تبقى الصدقة أفضل ما قالوا بالبداية القرض أفضل لكن بعدين الصدقة أفضل أيوة بيمشي لها بصير عملنا به يعني بالآية وبالحديث نعم مو قوي كتير في ضعف لذلك يعني قالوا الصدقة أفضل لكن يعني مع ذلك يعني مع ضعفه من يعني التأويل خير يعني يعني مثل ما قلنا بالبداية القرض أفضل أنه بده هذا كثير أكثر وما بيسأل حدا لما أقرضته أعزيته أنت ما خليته ما يعني يعني ما دعوته أو ما ألجأته إلى أن يسأل الناس هل إذا واحد بده يقترض ما معرف شيء طيب مين بده يجي شو بده يساوي هذا يعني فرجته مثل ما بيقول في هالبداية هذا أفضل إيه بعدها لا الصدقة أفضل المال أفضل أما ذاك من أعطيته خلاص يعني أذل دفع نفسه بذل ماء وجهه من أعطيته عندما سأل يعني نعم قال حدثنا محمد يعني إلى أكثر يعني بيكتب عليه الواحد القرض لما سأل الإنسان كمان القرض من بيقرض الإنسان القرض أفضل لما بيسأل يعني بيسأل وإذا بيقترض لما سأل وعطيته إيه هذا لا هذا مو لا سألك الصدقة إيه وسألك القرض لا القرض أفضل إيه أما عند عدم السؤال لا الصدقة أفضل ما في سؤال يعني نعم سيدي يلا قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال كان سليمان يسير ياسر يسير العرب بتحب دائما التصغير تميل الى ذلك انه يعني يلاقوا حلو قد يعذب اسم الشيء بالتصغير ما قلت حبيبي من التحقير قد يعذب اسم الشيء بالتصغير هذا كله بدون أليل قليل أسد وسيد نافع نفيع كله بتلاقي الصامع كله من هذا يعني يحبوا يعني نعم قال كان سليمان ابن أذنان أيوة. يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه أيوة عن قيس ابن رومي أنه قال كان سليمان ابن أذنان نعم طيب فلما خرج يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه إمتى عطائه يعني حتى نحصل حتى يعني جيبنا أنا أول عطائه أول الشهر كمان هلا أما كانوا هيك وقت يعني وقت تبشر يعني العطاء بيحصل بيقطيف بيك نعم نعم. فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه. إيه؟ واشتد عليه. أخذها يعني أخذها. تقاضى أخذها. إيه؟ واشتد عليه. واشتد عليه فقضى. لا معناها فلما خرج عطاؤه تقاضى طلب قضاءها. ومو طلب هيك طلب لطيف يعني بقسوة. واشتد عليه فقضى. فكأن علقمة غضب. يعني ليش هيك؟ ليش هيك عملت يعني؟ أغضبني وللعطاء. فلما خرج عطاؤه يعني تقاضاها منه طلبها واشتد عليه. طيب اطلبها بس ليش هاللهجة يعني؟ فكأن علقمة غضب يعني زعي. أنه ليش هيك يعني هاللهجة؟ فمكث شهرا. نعم. ثم أتاه أشهر. نعم أشهر. إيه والله عندي شهرا. المهم فمكث شهرا ثم أتاه مين؟ علقمة يعني مقترض. إيه؟ ثم أتاه فقال أقرضني 1000 درهم إلى عطائي. يعني نفسه يصاب بحاجة أو نعم. قال نعم وكرامة. تكرم عينك يعني. قال له هي وحبة مسك. يقول وحبة مسك هي الكرامة. نعم وكرامة يا أم عتبة. نعم تفضل يا أم عتبة. هذه تلك الخريطة. الخريطة يعني مثل ما تقول كيس يعني. الخريطة بيقول فقاء يعني وجاز حمله في خريطة. شو ها القرآن يعني يقولوا ولا يجوز حمله في صندوق ولا في خريطة. أما السادة الحنفي بيجوز حمله في خريطة بصندوق. أما السادة الشافعي ما بسي. نعم إلا إذا أردت الصندوق دون يعني والمصحف فيه. أنا عم بحمل الصندوق. نعم نعم. فهي الخريطة. الخريطة كانوا يسموه يطالعوه على أرسان يعني جهاز عروس يطالعوه كيس مصحف يسموه يصمدوه بالصدر. قال له ما تسابوه أيوة كله مع بعضه يبقى مطرز ويحطه في مصحف كيس مصحف ما طالع شو مو مطالع كيس مصحف يو الحمد لله مشكلة فسوا الجوازة. نعم يا أم عتبة هذه تلك الخريطة. بقى الخريطة الكيس المربوط يعني المختومة التي عندك. قال فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا. قال له هذول يعني اللي أعطيتني هذول هن مزاته وما دارتون يعني. نعم. قال فلله أبوك. هي لله أبوك من اللي بيقول لله درك. شو يعني لله درك؟ يعني الحليب اللي رضعها يعني وصله بالله يعني. يعني شغلة كبيرة كتير يعني. فيقولوا كمان لله أبوك يعني. ما حملك على ما فعلت بي؟ ليش عملت هيك؟ نعم. قال ما سمعت منك. قال ما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. قال كذلك. هذا ببين أنه صدقة أفضل. قال كذلك أنبأني ابن مسعود. قال له أنت سألت لي بزمانك حديث وأنا عم أعمل بالحديث. ايه بس بقى يعني هي نفسها انه خلوهم هدول اقربتهم هدول نفسهم مرتين. السادسة قرض الآدمي للواحد واحد اي يرد عليه أيوة. مثل ما اقربه. ايوه قرض الآدمي للواحد واحد. قرض الآدمي للواحد واحد. للواحد واحد يعني يكون للواحد واحد يعني. طيب مفهومه ما في شيء بس يعني شو قرض الآدمي للواحد قرضه واحد، قرض للواحد واحد، يعني يعني يكون واحد، يعني أن يرد عليه مثل ما أقرضه. نعم. وأجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز. أيوة. أنهم دو يرد له شو بيرد. نعم. وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. شاب أجمع المسلمون. نعم. نعم. ولو كان قبضه من علف كما قال وهذا الحديث دليل على جواز قبض الحيوان وهو مذهب الجمهور، ومنع من ذلك أبو حنيفة مع أنه رواه البخاري ومسلم نعم، ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدم. نعم. السابعة، ولا يجوز أن يهدي من استقرض هدية للمقرض، ولا يحل للمقرض قبولها إلا أن يكون عادتهما ذلك. ولا يجوز أن يهدي من استقرض هدية للمقرض. نعم. ولا يحل للمقرض قبولها، مثل الهدية للقاضي لا يجوز، يعني شو قال اللهم صل على النبي، يعني رشوة، يعني هدية للقاضي تكون نعم هدايا العمال سحت. ايوه سحت، ايوه حياك الله. نعم. المستقرض هدية، المستقرض هدية، اللي اقرض ما بيصير ياخذ منه هدية. ليش؟ ما في العادة، عشان ايش؟ لأنك أخرق صار هذا الربا. نعم. بهذا جاءت السنة. خرج ابن ماجه حدثنا، ليش هو يعني هو بيقول مرون بقى يقول أخي ما قال له ما كلفه ما حكى له شيء، يعني ما بدي أقول له معناته كان بده يوفي الإنسان بعد أسبوعين، وفي بعد أسبوعين اللي بيعطيه هدية، فقال صاروا ثلاثة أسابيع، والله منيحة هي شيء منيح والله. يعني ممكن يعني يعتمد على هذا. نعم. ولا يحل للمقرض لمن عمود قرض من ذا الذي يقرض الله قرضا، وإن كان يعني هذيك المراد فيها يعني الصدقة والقرض بالذات كمان كله يعني. ولا يحل للمقرض يعني لمن أنت بدك من الله، أنت معناته بدك من عبد الله مو بدك من الله، لو بدك الله أنت استبدلت بدل الله يعني شيء يعني. ربي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما أخذ على ظاهر الآية العبرة بعموم اللفظ، قلنا اهبطوا هبط نزل نزل أدرو هذا عم يعني عم تتعلم عم تتكلم عم تحسن تفعل يعني شو ايه، نسأل الله العافية ايه، رفع صوته ثاني سمع يعني. يعني ايش بباله يعني عبد الله، يعني سوء ادب بشكل يعني انا ما بكفي ان سمعنا كلام هذا. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، لذلك انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، ولا شكرا ما بدي ابدا. حتى السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندما تتصدق للفقير يدعو لا تدعو له بمثله، تدعو له بمثله، أنا عم أعطيك عم أصدق لك لله. الله يرحم سيدنا الشيخ محمود العطار، الشيخ حسن رحمه الله، حكيت لكم مبارح رحمه الله تعالى، أوقات يدعو يعني فقراء يطعمهم يعني عن روح والده، يعني إيه إجا واحد قال له فاتح على روح أبوه لسيدنا، يعني بيحكوها هي العوام بيحكوها، قال له لا بابا الله يرضى عليك، لا لا لا لا لا لا، اللي بده يقرأ يقرأ لحاله يصطف الماء، ليش عم تقول له نقرأه؟ فاتع ما قال له روح ختمي ولا شيء ولا أي شيء، قال له لا، قال له لا بابا لا لا لا لا، قالوا لا لا تكلفوا، يعني ما بده أجر بدان، ما بده شيء أبدا، طعميانا لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. يعني الله يرحم والله شغلة هي. نعم. هذا التصوف، هذا التصوف مو حمل مسبحة، التصوف هذا التصوف، وهذا اللي شوهوه، اللي بيسموا حالهم صوفية، هذا شوهوه ولا التصوف أعلى نقطة بالعبادة، أعلى نقطة بالعبادة هو التصوف، يعني التحقق بالشريعة، التحقق بالشريعة هذا هو التصوف، مو التصوف يعني مظهر وكلام ومسبحة، مو هذا التصوف أبدا، هذا ما بينافي، بس مو هذا أقعد بالصدر وكبر جبتي وكبر لفتي وكبر يعني وسويدي ويعني لفسوني جراباتي، هذا التصوف، هذا مو هذا التصوف أبدا. نعم، تصوف التزام الكتاب والسنة، هيك كانوا الصوفية، الله يرضى عنه، الله يرضى عنه، نهدنك أهل التصوف الحق. شوفوا اللي بده يعني شوف الرسالة القشيرية بيقول لك تعريف التصوف، شو هذا تعريف التصوف؟ الله يرضى عن سيدنا أبي يزيد البسطامي، من راح بده نزوره رجل، قالوا عنه يعني رجل مبارك، قالوا هيا بنا نزوره، وإذ وجدوه خارج غرفته فبصق إلى جهة القبلة، قالوا ارجعوا بنا، يعني لا عمل لنا، لا نريد إنسان لا يلتزم آداب الشريعة، هذا التصوف، الله يكرم الناس. نعم، ولا يحل للمقرض قبولها إلا أن يكون عادتهما ذلك. نعم، لهذا جاءت السنة. خرج ابن ماجه حدثنا هشام، هذا حرام، هذا مو يعني نعم هيك بده، خرج ابن ماجه قال بكتير هاي بيسأوها الناس، فقطك بس الله يرضى عليك، يعني تحط لي ابني عندك الله يرضى عليك، تأري لي يا هذا، لا هلا صار هذا هذا ربا. شو إلا عادتهما، ما لي شيء، أنت عم أقرضك وعم تقرضني، أقرضني إيه بالعادة نمره إلا تفضل شرار كاسة شاي إيه، مو شرط جيران، لما نبقى ماشيين مثلا فتنا مثلا على مكان إيه شربنا كاسة شاي بالعادة، يعني بشربها كاسة شاي قال لك يعني بالعادة بضيفك مثلا بحمل مثلا في جيبتي شيء سكر بعطيك إياه، إيه لما أقرضني كمان نفس الشيء، يعني هالعادة كانت قبل قبل، أما أول شيء ما شفت بعمرك يعني مني أو ما شفت منك يعني شيء ولا شيء، بعد ما أقرضني صار شيء خير إن شاء الله. نعم نعم، خرج ابن ماجه. نعم، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عتبة بن حميد الضبي عن يحيى ابن أبي يحيى ابن أبي إسحاق عن يحيى ابن أبي إسحاق إسحاق الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبله ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. أيوة. نعم. الثامنة، القرض يكون من المال وقد بينا حكمه، ويكون من العرض، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان يعني إذا خرج من بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال أقرض من عرضك ليوم فقرك. نعم. يعني من سبك فلا تأخذ منه حقا. ولا استغفر الله سيدنا عمر أول أقرض من عرضك ليوم عرضك، يعني اليوم الفقري كان، لكن في الجناس يسموه هذا، أقرض من عرضك ليوم عرضك يصير كمان أو اليوم الفقري. نعم نعم، لا استغفر الله، بس يعني بس عم يقول إذا سيدنا ابن عمر يعني الله يرضى عنه. نعم يعني أنا والله منين طلع عم تذكر قرأته شو أقرض من عرضك ليومي، ما كانت تجي ببالي فقري، قلت يومي عرضك، هلا عم شوفه اليوم فقرك، ولا يعني حطيت بذني انه اليوم عرضك. نعم، من عرضك ارضه يعني بيحكي عليك يعني ما بيقولون نشر أرضه على بيرا يعني حكى عليه يعني ويقولوا شو نشر أرضه على بيرا بيرا سادة تراك دار بيرق دار دار البيرق أصلا بيرق دار دار البيرق في غرفة خصوصي للبيرق يعني البيرق العلم هيك يعني بيجيبوا المضاف إليه قبل بعدين بيجيبوا المضاف مثل صفر طاس كمان هي تركية صفر طاس هي يعني على طاس السفر هي سفر طاس هي طاس السفر طاس السفر دار البيرق هيك أصلا نص كلامنا كل من الأتراك وعاداتنا حتى نعم ويعني وأمي عالية اللي كانت بالشام من الأتراك يعني هذي بالبلد ضمن السور هدول هدول أتراك يعني لأمي العالية يعني الجيدة يعني بعدين بقى أخيرا صاروا يعني صاروا يهاجروا يعني يفروا بدينهم يعني من الأتراك ليش إيش اسمه المهاجرين مهاجرين والشيخ محدين كلهم على الجبل لذلك يقولوا مساكن الأطراف الأشراف يعني الصالحين كلهم بيعدوني وين اجوا حواليهم مساكن الأطراف الأشراف بعيدين يعني عن الآل والأنا بيقولوا عن يعني كلهم هذول اسمهم مهاجرين كانوا يعني يجوا لو كان ما معه شيء يترك يعني يكون هون حالته جيدة ويروح لهنيك ما معه شيء بس بسلامة في سبيل سلامة الدين لأنه طفشوا عليهم يا الله ما يستحق من جملتهم الشيخ ملا الله يرحمه محمد الله يعني إيه لكم على سوريا بعدين هاجر من سوريا يعني بس إجا رمان على بلد تاني عند الأكراد أما من الناس اللي كان يقتل العالم وعيلته كله هون بتركيا أتاتورك كانوا يعني وما في دين يعني كان إذا واحد يعني بيلبس طاقية بيضربه يمكن شرطي بيضربه كف أو لابس سروال الشيخ مولى الله يرحمه شو بيكره هي الطاقية اللي بيحطوها كله بيحطوها بفوتها هون يا إيه شو بيكره شو بيكره واحد طلع في واحد فايت دغري قص قدامه الله يرحمه ورحمة الله إيه إيه إيه نعم حتى هم بالمساجد إيه بارا معمولة اللي بفوتوا فيها الجوامع ما بيحب أبدا أنه هي اللي فرضها أتتركوا الله يرحمه وعدين لا منه يقول هي فرضها كان فرضها أتتركوا البرنيطة سموها برنيطة هي الحياة المدورة أما هي كما هو يعني يعني يسكتوا عنها هي سيدي صارت عادي يعني إن شاء الله ما في شيء نرجو الله يعني أنا ما يعني كان يعني مزاهر يعني أولادي صغار كانوا شريهم منا تلا هي ما بشريها لا تشريها اي والله يعني الله يرحمه رحمة الله يعني والله يعني شو بدي لك ما رأيت مثله هذا الشيخ ولا يعني بعرفه أنا بعرف الله يرحمه رحمة الله يعني اي والله نعم مهم سيدي يلا يعني من سبك شؤال من سبك فلا تأخذ منه حقه رضيه تأخذه بعدين نعم ولا تقم عليه حدا حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر نعم سيدي وقال أبو حنيفة الله يرضى عنه لا يجوز التصدق بالعمل لأنه حق الله تعالى أيوة. وروي عن مالك يعني ما بصير هيك خليه يحكي عليك يعني أول يعني تعمل يعني تترك هذا حق الله تعالى نعم ابن العربي قال رد ابن العربي عن هذا الكلام قال وهذا فاسد قال عليه الصلاة والسلام نعم في الصحيح إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إيه الحديث إيه وهذا يقتضي نعم وهذا يقتضي أن تكون هذه المحرمات الثلاث تجري مجرى مجرى واحدا في كونها باحترامها حقا للآدم. يعني إذا واحد أخذ منها تصدق على خلف الله يسامحه أو الأرض عنه يقول مثله. سيدنا أبو حنيفة يعني الله يرضى عنه قال لا التصدق بالأرض لا ما بيصير يحكي الله يرضى عنه. ثم قال التاسعة والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عنه جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ما هو عنه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وانفقنا وإلى غيرنا تكلنا وفي جميع أمورنا تولنا وتقبل منا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين صلى الله عليه وسلم. تفضل. بالنسبة للمرأة الحامل إذا شافت نشاط أثناء الحمل شو والله إذا كانت قليلة ما بدها.